بالكتب الذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الاستنجاء، حيث أكملنا تعريف الطهارة، لأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث يرتفع والخبث يزول بالماء الطهور. فذكر المؤلف بعد ذلك بأن المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، طاهر في نفسه وطهور لغيره، وطاهر يعني طاهر في نفسه لا يطهر غيره، يجوز أن نشربه وأن نستخدمه في طبخ وغسيل وغير ذلك، غسيل للتنظيف وليس لرفع الخبث. ونجس، النوع الثالث نجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة قبل زواله. ثم لما ذكرنا أنواع الماء الطهور والطاهر والنجس، انتقلنا إلى الأوعية، إلى الآلية. الآلية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يكون فيه الماء، فيصح أن نضع الماء وأن نستخدم أي إناء كان، من نحاس، من معدن، من ألمنيوم، من خشب، من قصب، من زجاج، إلا آنية الذهب وآنية الفضة، فلا يجوز ويحرم استعماله لا لرجل وامرأة، لا فرق. المرأة يمكن أن تتحلى بالذهب، يمكن أن تلبس الخواتم والأساور والأقراص والقلائد وما أشبه ذلك، تتحلى بما تحب، لكن تتخذ ملعقة من ذهب، تتخذ مكحلة من ذهب، كوبا من ذهب، سكينا من ذهب أو من فضة، فلا يجوز. يقولنا نستثني بالنسبة للفضة، إذا انكسر الإناء وربط ووضع فيه ربطة من فضة فلا حرج، بضوابط أربعة. هذه الضوابط الأربعة: أن تكون ضبطة، يعني ما يكون الدين كان، وأن تكون يسيرة، يعني وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة، يعني ليس لأجل الدين، وليس لأجل الخيلاء، وليس لأجل التلاهي، وإنما انكسر الكأس ضربناه، انكسر القادح ضربناه. ويقول أنس رضي الله عنه: انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فوضعوا له شريطا أو عباقا من فضة. والقدح هو الإناء الذي يكفي للرجل ليشرب، يغوي الرجل، هذا يسمى قدح. فإذا كان خالي قيل قدح، وإذا كان ممتلئ قيل كأس. وقد انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فوضع له ربطة من فضة كما ورد ذلك. بقي علينا الآن، علمنا ما هو ما هي الطهارة، وكيف نعرفها، وأنواع المياه، وأن الشيء المياه يعني الذهب. إذا حصل منه كان دون أو غائر أو غيرهما غير الريح، فيجب أن يستنجي. وإذا لم يتمكن من الاستنجاء، وجب أن يستثمر. الاستنجاء والاستثمار للتجارة، ولو أمكن الجمع بينهما لكان أولا. الله عز وجل قد أمره في القرآن الكريم بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وهذا أمر إلى أن يكون الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث في بعض الروايات من الخبث والخبائث فإذا قلنا من الخبث والخبائث فالخبث بمعنى الشر والخبائث بمعنى الشياطين يعني الشر وأهل الشر الشياطين وما معه يستعيذ بالله منه وإذا قلنا الخبث فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يعني بالناس الشياطين والإشرار يستعيذ بالله منه وقد أمر الإنسان أن يستعيذ وكثيرا ما يكون محوصا الإنسان بأذاه يعني بأذى الشياطين إذا دخل بيت الخلاء ولم يسلم لأن بيت الخلاء هو مكان تجمع الشياطين ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء يغطي رأسه ويلتزم عليه يغطي رأسه لأن الرأس في المنافق وقد ينفذ من مع هذه المسام ما يؤثر على الجسم فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيت الخلاء أو يدخل دورة المياه قال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث فإذا قلنا الخبث بمعنى الشر والخبائث الشياطين يعني الخبث يعني الإكرام والإنسان والحبوب في عدم قد يصيب الرجل من عدم من الخبائث يعني من امتناك الشياطين وقد يصيب المرأة قد يصيب المرأة على دخان الشياطين قد الإنسان في ذلك حافلة ومانعا كافرا ووافيا له من الوقوع بالمحفوظ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويسن له إذا أراد قضاء الحاجة بقضائه. إذا كان بدورة المياه فهو يسمي ويسمي. إذا كان برا وكما هو عليه في الزمن السابق يعني زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وزمن العلماء الراشدين ومن بعدهم البيوت ليس فيها كونه وإنما يذهب فيقول يسن له أن يبتعد وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يبتعد حتى لا يكاد يرى من بعده وكان النساء أيضا يخرجن ليلا لقضاء حاجتهن ويبتعدن كما مر بنا في السيرة النبوية حينما ذهبت أم المؤمنين عائشة مع أبي مقطع وما حصل حيث أخبرتها بحديث يسن له إذا أراد قضاء الحاجة بقضاء بعد حتى لا يرى يعني يسن له أن يستعد لا يكون قريبا من الناس بل يستعد حتى لا يروه في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراد انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود. المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا أمرنا بشيء صالحا ولا شيء مضر إلا حذرنا عنه لا خير إلا دلت أمة عليه ولا شر إلا حذرنا أرشدنا إلى كيفية قضاء الحاجة وإلى المكان الذي نقضي فيه الحاجة وإلى ما يحصل بين الإنسان وبين أهله إذا أراد أن يجامع من التسبيع وإلى الطريقة في الأكل وإلى الطريقة في الشرب وإلى لبس الثوب وإلى حسن التعامل مع الآخرين فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه فيسن لمن أراد أن يقضي حاجته في قضاء أن يستعد حتى لا يرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به. يعني من أراد أن يقضي حاجته فليستتر حول عتمة، حول جبل، حول صخرة كبيرة، فإن لم يجد إلا قليلا من الرمل يجمعه ويستتر به عن الأعين. ولا يقول الإنسان مثلا ما عندي أحد أو كذا، لا، بل عليه أن يسمي، لأنه إذا سمى كانت التسمية سافرا له عن أعين من يرى وعن أعين من لا يراه من مخلوقات الله عز وجل. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ويسن له طلب مكان الرفوة. يعني إذا أراد أن يموت يختار مكان رفوة. لماذا؟ لأجل البول لا يحصل منه يعني مثلا أثر على فخذيه أو على ثوبه أو على جسمه، فيختار مكانا رفوا يلتاح فيه البول. نعم. ويسن له طلب مكان رفوة بتفليت الراس يبول فيه. تفليت الراس يعني بالكسر وبالكسر وبالضبط روحه راحه ريحه، يعني يبول الثلاثة، يعني مكانا سهلا ينساح فيه البول. نعم. لحديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى جنسا في أصل جدار فبات، يعني أرض سهلة. نعم. فقال ثم قال: إذا أفان أحدكم فليرتد لبوله. يرتد لبوله يعني يبحث عن المكان المناسب، لأنه إذا بال في مكان قلب قد يرجع البول إلى رجله، قد يرجع البول إلى فخذه، قد يرجع البول إلى ثوبه، لكن يرتد يبحث عن مكان رفوع ينصح فيه البول. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وكان في التبصرة: ويقصد مكانا علوا، ويقصد مكان علو مرتفع لأجل أن البول ينساح وينزل، بينما إذا كان في مكان منخفض وبال في مكان مرتفع فالبول يرجع إليه إلى يده إلى قدمه وإلى فخذه وإلى ثوبه. نعم. أي لينهزل عنه البول، ينهزل. نعم. ويسن له إن لم يجد مكان رفوة، إذا وجد مكان رفوة ألصق رأس ذكره بالأرض لأجل أن لا يرتفع البول ويحصل منه رسب. ألصق رأس ذكره بالأرض إذا كانت الأرض ما فيها مثلا مكان رفوة. نعم. ويسن له إن لم يجد مكان رفوة لك ذكره بسلف بدم الصاف أي شديد ليأمن بذلك من رصاص البول. وكره له رفع الثوب، ويكره له أن يرفع الثوب يرتفع في مكان مثلا خالي، أو أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لأنه إذا فعل ذلك السرعة الرسل قد يكون هناك إنسان بعيد يطالعه أو من مخلوقات الله عز وجل، فلا يرفع ثوبه إلا عند الحاجة لرفعه، ويحرص ألا يكون ذلك في شخص، لأن الشخص قد يكون فيه أحوال، قد يكون فيه مثلا حتى تخرج فتؤذيه أو هو يؤذيها. وقد روي أن سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ وهو سيد الخدرة، سعد بن معاذ كان في الشام فزال في شخص وهو شخص من عرفه، ومن انتهى بغله حتى استلقى وما رضي الله عنه وعلى. وفي نفس اليوم الذي حصلت في هذه الحادثة سمع من أحد آباء المدينة من يقول: نحن قتلنا سيد الخضر بسعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يقتل فؤاده. يعني سبع أصوات من الجنين، وهذا من يعني من الجن. فحسبوا ذلك اليوم اللي سمع فيه الصوت سجلوه مثلا من يوم الخميس كم يوم يوم كذا، وبعد أن قدم من الشعب قالوا إن أحد مات يوم كذا وكذا في نفس اليوم، ويقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخطئ قاله. يعتقد يوم النساء هذا الكلام سمعوه في المدينة في فعل من آبار المدينة. لاحظوا متى في يوم الخميس يوم الجمعة يوم الأربعاء سجلوه جاء من جاء من الشام قال إن فات وفي رضي الله عنه في هذا اليوم. يقول ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشك لأن الشك هذا قد يكون فقط في بعض مخلوقات الله وقد يكون مثلا يخرج منه هامة فتؤذي الإنسان فيبتعد بحيث يبتعد بدوله مثلا رحوة بعيدا عن الشكوك أو عن الأشياء التي قد لا تؤمن عقبى. نعم. وكره له نفر ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة إن لم يكن قائما. يعني يقول يكره أن يرفع ثوبه إلا إذا كانت الأرض مثلا الذي يريد أن يقول فيها فيها وحل ويخشى أنه لن جلس أو لن يرفع ثوبه إلا عند دنوه يتحذر ثوبه من هذا الوحل. يعني ليس سبب من الأسباب. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض لأن ذلك أثار أثار لعورته. في حديث أبي داود من طريق رجل لم يسم وسماه بعدهم القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولأنه أثر يعني هو أثر ولأنه أسلم لثيابه أن يصيبها شيء من الأذى. وكره له أيضا أن يسحب ما فيه اسم الله تعالى يجي أن يكون معه أوراق فيها اسم الله إلا إذا خاف عليها يكون معه دراهم فيها اسم الله أو دنانير فيها اسم الله فلا حرج أن تكون في جيبه لأنه لو أخرجها ربما سرقت وإذا أرادها لم يجد. لكن إذا كان له في ذلك ممدوحة فلا يكن معه شيء فيه اسم الله. بالنسبة للخاتم كان يضعه في كان عليه الصلاة والسلام خاتمه فيه محمد رسول الله وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة وضعه في كفه وضعه في كفه وذلك صيانة له أن فيه اسم الجلالة. فلا نقول يجب عليه أن يخلعه ويتركه لأنه ربما أثر ذلك أو ربما كان سببا في فقره وضياعه فإنما يضعه في باطن كفه يضعه في باطن كفه ويضع عليه يده هكذا. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنس بن مالك وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام وأنس عمره 10 سنوات فذهبت به أم سليم رضي الله عنها نفخت بيده وذهبت قالت يا رسول الله ما في رجل ولا امرأة في المدينة إلا قدموا هدية أنا ما عندي إلا في هذا أريد أن يأتي لك فسلمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفي أحد المرات مر به المصطفى عليه الصلاة والسلام من بيته مر به ابن سليم من بيته أطيب ما يقدمه والسمن والشرب فقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام سمنا فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فيه قائد ضعوا السمن في السقاء السقاء مردنا عن السلفة لمن كبيرة والتمر في وعاء الحين أو مكان ضعوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فيه قائد. ثم قام عليه الصلاة والسلام يصلي فقالت يا رسول الله أليتكم فاستروا بدعاء يعني أنا فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في ماله وولده وفي عمره استجاب الله دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للولد يقول كان عندهم من الولد لقول به يعني ما هو بأولاد الأولاد لقول به 120 أولاده لقلبه 120 وما مات إلا بعد أن أكمل 100 سنة وفي النحل من ناحية المال كان من أكثر الناس مالا بارك الله له حتى إن العنب المعروف أن العنب في السنة مرة في السنة لجنة مرة واحدة بينما فستان عنب يجنى في السنة في مرتين يعني في السنة مرتين يستطيع الفلس وهذا من بركة دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وقد صح أن نقص خاتمه أن نقص خاتمه محمد رسول الله رسول الله فيضعه الخاتم في خاتم كفه وذلك صيانة للخاتم وحفظا له نعم وتعظيما لاسم الله تعالى الموضع القادرات الموضع القادرات هو مكان قضاء الحاجة نعم بلا حاجة بأن لم يجد من يحفظه بلا حاجة ما وجد أحد يحفظه عنده مثلا أوراق عنده مبالغ من المال فيها اسم الجلالة فلو أنه ترك عند الباب أو ترك خارج المكان وما أوكله لأجل الحاجة فلا مانع من بقائها وذلك حفاظا عليه نعم إن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه وجزم بعدهم بتحريمه لمصحف يعني المصحف يحفظ لأن المصحف قد يكون يندم أن يوجد من يحفظه قد يسرق يعني قد يسرق وحصل أن يقف على موضوع يعني يسرق وضع في الخارج ومعه صاحبه لأجل أن يتلقى فلما خرج كان مسحب في جلد من نوع جلد يعني معمول الجلد وكي يحصل فجد المسحب قد يسرق فإذا خاف الإنسان على ما على المسحب من الضياع أو غير المسحب فلا معنى وجزم بعدهم بتحريم المتعب وكره قال في الإنسان لا شك في تعليمه قطعا من غير حاجة غير حاجة لكن إذا وجد حاجة وهو أنك تخاف عليه من السرقة فأنت تحمله معك ولا يتوقف في هذا آخر أي عاقل لا يمكن أن يدلس أو أن يرضى بأن يحصل بكتاب الله ما يحصل فكل عاقل يحرص كل السرق على صيانة كتاب الله لكن إذا خاف عليه من السرقة أو خاف عليه من الضياع فإنه معذور في هذا ولا يكره أن يسحب دراهم ونحوها كدنانير فيها اسم الله يعني مثلا لو كنا من وقت الدولة العمرية مكتوب عليها صنع في عهد عبد الملك صنع في عهد عبد الملك أو ولد هذا الدرهم في عهد عبد الملك عبد الملك بن مروان أبو الخلفاء ففيه اسم جلالة أي ملك والمقصود به المولى عز وجل فإذا خاف على الدراهم أو خاف على الدنانير من الضياع فلا بأس بحملها معه في جيبه نعم. لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز ومثلها حرز ومثلها حرز قال وصاحب النجم وأولى لكن يجعل قص خاتم إبتاج أن يسحبه معه نعم. وفي اسم الله بباطن كف يده بباطن كف يده يمنى نصا لئلا يمس النجاسة لماذا قال بباطن كفه اليمنى ولم يقل بباطن كفه اليمنى عندنا الوقت الخاتم مثلا يحق لي ان البسه باليد اليمنى ويحق لي ان البسه باليد الشمال فقال اذا اراد ان يقبل هذا وضعه اذا كان فيه اسم جلاله بباطن كفه اليمنى فيقول ولماذا لأن اليسرى يستنجي بها لأن اليسرى تلمح الأذى يستنجي بها يزول ما علق بذكره من البول ويزول ما علق بذكره من الظاهر فيريد أن يزيل الأثر لكن إذا وضعه باليمنى كان في ذلك صيانة له وحفاظا عليه ويكره له أيضا استقبال الشمس والقمر. استقبال الشمس يعني إذا كان في طبع أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر. لما فيها من نور الله تعالى. وروي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما. ويكره له استقبال رب الريح لأنه قد يقضي حاجته فتأتي الريح و يعني توجه ما خرج منه إلى بدنه إلى ساقه إلى فخذه لكن يستجر لا يستقبلها. نعم. لئلا يرد عليه البول فينجسه. نعم. ويكره له مس فرجه بيمينه. وإنما باليسار اليمين لا لا يمس فيها القبض ولا يمس فيها الجبر وإنما باليسار. نعم. واستجماره بيمينه. نعم. لحديث أبي قتادة مرفوعة لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. أن يستجئ باليمين أو يستجمر باليمين. والاستنجاء بالماء والاستجمار بالسيارة فيكره باليمين. نعم. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. ولا يتمسع من الخلاء بيمينه. متفق عليه. ولمسلم السلمان رضي الله عنه نهال النبي صلى الله عليه وسلم أن كذا وأن نستنجي باليمين. وأن نستنجي باليمين وإنما نستنجي بالشمال. نعم. وكذا فرج أبيح له مسه. وكذا فرج أبيح له يعني مسه إنسان أبيح له أن يمس فرج زوجته أو أمته فيكون ذلك بالشمال لا باليمين. نعم. بلا حاجة إلى مسه باليمين. بلا أما لو دعت الحاجة يعني مثلا كانت اليمين فيها اليسار فيها مثلا ما مانع أو لأي سبب والحاجة تدعو إلى أن يمسه باليمين فلا حرج. فإذا وجدت الحاجة فنعم وإلا وجدت الحاجة فلا. وإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به. يأخذ الحجر باليسار ويمسح به. نعم. أو من بول أمسك ذكره بيساره فمسح اليسار والحجر باليمين. نعم. فمسحه على الحجر. نعم. ونامي. فإن احتاج إلى يمينه بصغر حجر تعذر ودوره بين أثبيه تسمية أثب ككشف مؤخر القدم. يعمل جهده ألا يستخدم اليمين استنجاء ولا استجمار. فإذا كان استنجاء يستخدم اليمين في قبض الماء وإذا كان استجمار يستخدم اليمين في مناولة الحجارة واليسار هي التي تباشر ذلك. أو تعذر وضوءه بين إصبعي أي إبهام إبهامي رجليه فيأخذه أي الحجر بهما أي بها أي بيمينه ويمسه بشماله فتكون اليسرى هي المحركة هي اليسرى هي التي يشتغل فيها. نعم. فإن كان أكثر اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه يعني إذا كان اليسرى مقطوعة أو كلا يعني لا يمكن يستخدمها فيستخدم اليمين. نعم. قال في التلخيص يمينه أولى من يسار غيره. قال في التلخيص إذا كانت اليسار لعنده لا يمكن أن يعمل بها فإما أن يستخدم اليمين وإما يسار إنسان آخر من زوجته أو جاريته أو غير ذلك فقال يمينه أولى يمينه أولى من يسار غيره. فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو به أو بها أو بها بهامه كره مسكه بيمينه لا الاستعانة بها في الماء للحاجة. ويكره أيضا بوله في شك يعني شك بلا بصرة في العرض شك لأنه قد يكون إلهام له قد يكون هذا الشكل للشياطين فلا يفعل ذلك. نعم. بفتح الشين وبوله في سرق وبوله في سرق يعني شك في العرض أيضا. نعم. بفتح الشين والراء بيت يتحد للرؤوس والدبيب والدبيب في الأرض أو اليمن أو مثلا الوزغة أو طارة أو كذا أو كذا قد يخرج شيء من الوزين. نعم. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الحجر في الجحر في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال أنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخضر رضي الله عنه بال بجحر في الشام